بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في المسألة التي ذكرها السيوطي بقوله مسألة ليس مباح الترك حتما، وذكر إلى آخر الأبيات. وعرفنا أن هذه المسألة في البحث عن كون جائز الترك ليس بواجب، وهذا مذهب المتكلمين وأكثر أهل الأصول. ثم ذكر قول الفقهاء، وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من حائض ومذنف وذي مغيب، وذكر القول الثالث وقيل ذا دونهما، ثم ذكر القول الرابع، وابن الخطيب قال عليه أحد الشهرين. هذه أربعة أقوال. ثم قال والخلف لفظي بغير مين، حينئذ ليس ثمرة عملية تتعلق به بهذا الخلاف، وإن كان ذكر بعضهم شيئا من فروع المتعلقة به بهذا الأصل كما سبق. وقررنا فيما سبق أن هذا الأصل ينبني عليه مسألتان. ذكر المسألة الأولى فيما يتعلق بصوم من عذر كالحائض والمريض والمسافر، والمسألة الثانية زادها على صاحب الأصل، لم يذكرها في جمع الجوامع، وهي التي أشار إليها بقوله قلت وفيها ذا الذي زاد على مطلق الاسم ليس حتما دخل. قلت هذا يدل على أنه قد زاده المصنف كما قال في مقدمته، فهذا مما زاده الناظم على الأصل، ولذا صدره بقوله قلت. قال الزركشي تشنيف استغنى المصنف بهذه القاعدة عن مسألة المنهاج، الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجب لأنه يجوز تركه، فلا تظنه أهملها، بمعنى أنه إذا عرف الأصل السابق بما يتعلق بالحائض والمريض والمسافر حينئذ عرف ما عداه، فهو أصل واحد فروعه متشابهة، الحكم حينئذ يكون ماذا؟ يكون واحدا. حينئذ استغنى بمعنى أنه قد ذكر، لأن المقام مقام اختصار، فإذا ذكر مثالا واحدا لا يحتاج إلى مثال آخر، هذا الأصل. مختصرات فيما يكتبه أهل العلم الأصل أنهم إذا ذكروا مثالا إنما يذكرون مثالا واحد، حينئذ لا يعترض عليه بقي وترك إلى آخره، وإنما يعترض عليه إذا ترك أصولا أو قيودا أو أركانا أو شروطا أو نحو ذلك. وأما أمثلة فهذا لا يتأتى الاعتراض به على المصنف، لكن السيوطي رأى أن هذه المسألة مما ينبغي ذكرها فزادها على صاحب الأصل، وإن كان كما قال زركشي استغنى بمعنى جعل فيما ذكره غنى عما لم يذكره، وإن كان صاحب المنهاج ذكرها المنهاج البيضاوي. الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجب لأنه يجوز تركه، وكل ما جاز تركه فهو ليس بواجب على الأصل المضطرد. قال قلت وفي هذا متعلق بقوله دخل، وفي هذا قلت ودخل في هذا، دخل في هذا، إذن جار مجرور متعلق بقوله دخل الآتي في آخر البيت، أي دخل في هذا الأصل المذكور أن جائز الترك ليس بواجب مسألة، وهي الذي زاد على مطلق الاسم، على مطلق الاسم الذي زاد، يعني ما زاد على مطلق الاسم، عندنا اسم وعند مطلق الاسم، مطلق الاسم بمعنى أنه ما يصدق على أدنى ما يعبر عنه بالاسم، حينئذ نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى مطلق الاسم. فإذا زاد عليه شيء ما، هل الزائد يعتبر واجبا أو لا؟ كما لو أمر به بالركوع والسجود، فيتحقق حينئذ الركوع بماذا؟ بتسبيحة مع الاطمئنان، حينئذ إذا زاد على هذا صار واجبا، تسبيحة مع الطمأنينة فهو واجب، تحقق الواجب. إذا مسمى الركوع تحقق بتسبيحة أو لا؟ تحقق بتسبيح. طيب لو زاد 100 هذه 99 ما حكمها؟ هل هي واجبة أو لا؟ يجوز تركها أو لا؟ يجوز تركها، إذا ليست بواجب على هذا الأصل، على هذا الأصل. فكل ما زاد على ما يصدق عليه مطلق الاسم وصار مطلق الاسم صادقا بالأقل بالأدنى، حينئذ سمينا هذه الزيادة نفلا، لأنه يجوز تركها، وكل ما جاز تركه حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر نفلا. لو قلنا بأن مسح الرأس يجزئ بالبعض، وهذا البعض مبهم، حينئذ لو مسح كل رأسه اجتمع واجب الذي هو المبهم البعض، وما زاد على البعض هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر نفلا، يعتبر نفلا. إذا صورة المسألة واضحة، صورة المسألة واضحة بهذين المثالين. قال الذي زاد على مطلق الاسم، الذي هذا مبتدا خبره جملة ليس حتما دخل، ليس دخل حتما يعني قطعا جزما بأنه ليس بداخل في الواجب، بل يعتبر نفلا، فما زاد على ما يصدق عليه أدنى الاسم حينئذ نقول تحقق الواجب، وإذا كان كذلك حينئذ نقول ما زاد عليه يعتبر نفلا وليس بواجب. قال الذي زاد على مطلق الاسم الذي مبتدا وخبره جملة ليس حتما دخل. قال السيوطي في شرحه: ومن المسائل الداخلة في قاعدة إن جائز الترك ليس بواجب يطلق عليها قاعدة ويطلق عليها أصل، يعني هي أصل وهي قاعدة، والقاعدة والأصل بمعنى واحد أو متقاربان، كل منهما يدخل تحته فروع، فالأصل يدخل تحته فروع والقاعدة كذلك يدخل تحتها فروع، ولا مانع أن يقال بأن الأصل يستثنى منه بعض الآحاد كما أن القاعدة يستثنى منها بعض الآحاد، وهو ما يسمى بما شذ عن الأصل أو شذ عن القاعدة، ومر معنا في شرح الفرائد أن ذلك لا يطعن في كلية القاعدة، بل هي قاعدة وهي كلية، لا مانع أن يقال بأنها كلية مع كون بعض الأفراد قد خرج عن قاعدة. قال: ومن المسائل الداخلة في قاعدة إن جائز الترك ليس بواجب كما بينته من زيادتي، كما بينته من زيادتي، لأنه قال قلت، فدل ذلك على أن صاحب الأصل لم يذكره ولم يجعل الاستغناء، مع كون السيوطي قد اطلع على كلام الزركشي ينقل عنه كثيرا حتى في هذا الموضع، لكنه لم يجعل ما ذكره الزركشي علة في عدم ذكر هذه المسألة ماذا؟ أنه اعتذار صحيح، بل كأنه يستدرك عليه يقول الأولى ذكر هذه المسألة كما ذكرها صاحب المنهاج. قال: كما بينته من زيادتي، مسألة الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجب. عرفنا ما ينطلق عليه الاسم، يعني أقل ما يصدق عليه أنه ركوع، لا شك أن من سبح تسبيحة واحدة فقد ركع وتحقق عنده الركوع، ومن سبح ثلاث تسبيحات حينئذ قد ركع وتحقق عنده الركوع، وكذلك من سبح 100 تسبيحة حينئذ نقول ماذا؟ قد ركع وتحقق عند الركوع، لكن القدر الذي يحصل به امتثال الواجب هو الأول، فما زاد عليه من الثلاث والزيادة على ذلك يعتبر نفلا بناء على هذه القاعدة، وإن كان المسألة فيها خلاف. قال: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجب لأنه يجوز تركه كمسح الزائد على الفرض في الرأس، هذا اعتبار ماذا؟ اعتبار أن الفرض هو بعض الرأس، فإذا كان بعض الرأس مسحه يعتبر فرضا فمسح الكل حينئذ زاد على الواجب، فما زاد على الواجب حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر نفلا، لأن هذا الزائد يجوز تركه بناء على هذا الأصل. وتطويل القيام في الصلاة زيادة على الواجب، قرأ الفاتحة ثم قرأ شيئا مما يتعلق بتحقيق السنة، أقل ما يصدق عليه تحقيق السنة في القراءة بعد فاتحة هو آية واحدة على المشهور، وإذا كان كذلك حينئذ نقول ما زاد على الآية يعتبر نفلا، بل ما زاد على الفاتحة، مثال الأحسن أن يقال ما زاد على الفاتحة يعتبر ماذا؟ يعتبر نفلا، لأنه جاز أن يقتصر على الفاتحة فيركع، كما جاز أن يقتصر على تسبيحة واحدة فيرفع، فإذا كان كذلك فما زاد يعتبر نفلا وليس به بواجب، وتطويل القيام في الصلاة زيادة على الواجب، وذبح بعير عن شاة واجبة، حينئذ يعتبر ماذا؟ الشاة حجمها ليس كحجم البعير، فإذا ذبح بعيرا عن شاة واجبة لنذر أو غيره حينئذ يجزي أو لا يجزي؟ قل نعم يجزي، فإذا كان كذلك فما زاد عن مقدار الشاة يعتبر نفلا، وإن كان لا يتميز، إن كان لا يتميز، بل صورة هذه المسألة فيما لا يتميز، فيما يكون متصلا، أما المتميز بذات المنفصل كما سيأتي في كلام ابن رجب رحمه الله تعالى أنه ليس أنه نفل باتفاق، وإنما حصل الخلاف في المتصل، يعني التسبيحة الأولى والثانية والثالثة متصلة، وآخر الركوع متصل بأثنائه متصل بأوله، هو حقيقة واحدة. أما المنفصل كما لو وجب عليه إخراج صاع فأخرج صاعين، هذا منفصل وهذا منفصل، كذلك حينئذ نقول هذا النفع الثاني نفل، ما زاد على الواجب يعتبر نفع.